ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا في شرح متن أبي شجاع وشرح كفاية الأخيار في المذهب الشافعي، وما زلنا في فصل التيمم. دخلنا في فرائض التيمم الأربع أشياء النية، وقفنا عند مسح الوجه واليدين إلى المرفقين والترتيب، ثم السنن بعد ذلك سندخل فيها لعل الله يسر لنا ننتهي من التيمم. صل معنا قبل دخول الشهر. طيب، قول المؤلف: ومسح الوجه إلى اليدين إلى المرفقين. قال: أما الوجه فيجب استيعابه كالوضوء. نعم، لا يجب إيصال التراب إلى منابت الشعر الذي يجب إيصال الماء إليها على المذهب للمشقة. قال القاضي حسين: لا يسن أيضا، ويجب إيصال التراب إلى ظاهر ما استرسل من اللحية على الأظهر كالوضوء. يجب استيعاب الوجه بالتراب، لكن لا يجب، طبعا لأن هناك فارق بين التراب وبين الوضوء، فيعصر أو يشق نقول أن يستوعب الوجه كاستيعابه في الوضوء بالماء. فلذلك قال: لا يجب إيصال التراب إلى منابت الشعر، التي يعني هي المسألة دون المشقة، يعني ما يستطيع أن يأتي به من التراب لابد أن يستوعب الرأس. حتى قالوا أيضا: ما استرسل من اللحية، يعني ظاهر التراب على ظاهر ما استرسل من اللحية. و أصل طبعا في التأصيل في مسألة فريضة التيمم الوجه والكفين قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، يمكن ما قرأناه في الأول من فرائض التيمم مسح الوجه واليدين، لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لعمار لما قال له: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك هكذا، ومسح بوجهه ويديه. وأيضا يبقى من الكتاب ومن السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول، وأيضا ممكن أن نقول بالقاعدة على أن التيمم بدل عن الوضوء، فيأخذ حكم الوضوء في وجوب المسح الوجه. قال: وأما اليدان فيجب استيعابهما بالتراب مع المرفقين. انتبه هنا، المذهب يرى بأن اليدان يجب استيعابهما بالتراب مع المرفقين، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب في الرافعي والروضة. واحتج له بقول ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الحاكم وأثنى عليه، وخلفه البيهقي، وقال: الصواب وقفه على ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا الصحيح أنه موقوف على ابن عمر. يبقى الأول استدلوا بهذا المذهب أن اليدان إلى المرفقين مع المرفقين، وقالوا بالقياس على الوضوء، يبقى استدلوا بالأثر عن ابن عمر، وقالوا بالقياس على الوضوء، على أن الوضوء غسل اليدان إلى المرفقين، فقالوا قياسا. وفي قول قديم: يمسح الكفين فقط، ومع أن هذا القديم هو الراجح. واحتج له بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، وهو حديث صحيح رواه الشيخان. وقد علق الشافعي في القديم الاقتصار على الكفين على صحة حديث عمار، وقد صح، ويبين لك أن الحديث في البخاري ومسلم، يعني أن الشافعي لما يعلق على رضي الله عن الجميع عن الحديث فقد لا يكون عنده وقت أو ما استطاع تتبع، لكنه علق، فثم تجد الحديث بعد ذلك في الصحيحين، فإيش هتقول؟ هتقول أن هذا هو القول الصحيح وقد صح، فهو مذهب الشافعي لهذا. وانظر هنا، لأن البعض ينكر من مدرسي الآن المذهب أنه لما يراجع البيهقي فيقول وقد قال علق الشافعي الحكم على الحديث، ثم البيهقي لأنه هو ناصر هذه المسألة البيهقي، ويبين أن الحديث قد صح كما شفت الشيخ عن البخاري ومسلم وفي غيرهم، فيقول هذا يصح أن نقول مذهب للشافعي. بعض الآن يريد لا يقول ما تقول أنه مذهب للشافعي، تقول المذهب المعتمد كذا وتسكت. طب كيف؟ أليس هذا في المذهب عندنا؟ كيف لا نقوله؟ صحيح أنه سطر في المعتمد أنه من الفقهين، لكن إمام المذهب نفسه قال لو صح حديث عمار لقلت به، لذلك وهذا هو من أئمة من أصحاب يقولون صح أن نقول مذهب الشافعي. فتأتي أنت المتأخرين كل ده عشان تنصر بس فقط المعتمد في المذهب، فتريد أن لا تقول لأحد، تقول لا تقول أن هذا مذهب، أن هذا مذهب يصح أن تقول مذهب الشافعي، ولقوله إذا صح الحديث فاتبعوه واعلموا أنه مذهبي، وهذا مذهب الإمام أحمد ومالك، واختاره النووي وقال في شرح المهذب إنه أقوى في الدليل وأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة والله أعلم. وقال ابن الرفع بعد كلام ذكره الإمام يتعين ترجيح القديم والله أعلم. الله أكبر. قال النووي لهنا، نشوف هنا خلاص انتهت كأنهم، طبعا هذا قول الجمهور الإمام أحمد ومالك واختاره النووي إن هذا هو القول الصحيح، لذلك قالوا هذا أقرب للسنة وأقوى، ولذلك يتعين أن ترجح القول القديم. شيخ أنا وقت الإمام الشافعي لسه كان صحيح البخاري ومسلم لسه طبعا هذا شيء بعده آه. فلذلك في بعض الأحاديث هكذا. طيب قال وعلم أن تكرار لفظ الضربتين في الأخبار فجرت طائفة من الأصحاب على الظاهر وقالوا لا يجوز النقص عن ضربتين وتجوز الزيادة، يعني هنا بيتكلم في مسألة أخرى، هي ضربة ولا ضربتين؟ هنا يريد أن يقول لما أن المذهب يبين أيضا أنها ضربتين. قال لا يجوز النقص عن ضربتين وتجوز الزيادة، والأصح ما قالوا الآخرون أنه الواجب إيصال التراب سواء حصل بضربة أو أكثر، بضربة يبقى المجزئ وهو الصحيح، السنة هي ضربة كما حديث عمار أن تضرب بيديك هكذا، مسح الشمال، مسح الشمال على اليمين واليمين على الشمال بالظاهر كمان هكذا، ثم مسح الوجه بس انتهى، هذه ضربة واحدة. وهذا هو الراجح، حديث عمار يقدم على أن التيمم هو ضربة واحدة. تجوز الزيادة إن لم يستوعب التراب الوجه، خلاص احتجت إليه كفي الماء، هتتوضأ مرة اثنين ثلاثا إلى أن تستوعب. يعني شغل المسح هنا مسح ظاهر بس. ظاهر. مش يعني. لا لا لا لا. ده أنت تضرب بباطن كفيك هكذا. ثم كما قال نوت مسح الشمال على اليمين. الشمال على اليمين. بالظاهر واليمين على الشمال. بعد ذلك ثم. ومالش هنا بقى كده مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. ما هو لابد لما يأتي كده. على بد يمسح الشمال، فلازم تمسح الشمال خلاص يعني بعد ذلك، ثم ويقصد الظاهر، ظاهر كفيه، يبقى الظاهر لابد تأتي بعد الشمال على اليمين، اليمين على الشمال، ثم الوجه بس فقط، هي ضربة واحدة والكف، ويستوعب ذلك التراب الكفين ظاهرهما والوجه استيعابا، إذا احتجت اضرب، ما احتجت يبقى ضربة واحدة السنة، لأن عندنا المذهب بعض أصحاب يرون ضربتان ويرون الزيادة، بس الزيادة نقول نعم ماشي الزيادة إذا احتجت، لكن المجزئ هي الوحيدة. الضربتان على أساس حديث ابن عمر. بالضبط على حديث ابن عمر، والصحيح نقول بحديث عمار. نعم. قال ولا يجوز النقص أو تجوز الزيادة ولا صح ما قالوا الآخرون والواجب إيصال التراب سواء حصل بضربة أو أكثر، لكن يستحب أن لا يزيد على ضربتين ولا ينقص. يقال يستحب، وهذا الاستحباب حكم شرعي لا دليل عليه. قال يستحب أن لا يزيد عن ضربتين ولا ينقص. طب هذا الاستحباب حكم شرعي لابد له من دليل. فإن لم يكن الدليل، يعني لو قلت استئناسا بابن عمر عندك حديث عمار يبقى لا تقول إن يستحب ضربتين، لا هي ضربة واحدة هي السنة أصالة، احتجت للضربة الثانية افعلها. وسواء حصل بيد أو خرقة أو خشبة، ولا يشترط إبرار اليد على العضو على الراجح، ولا يشترط الضرب أيضا حتى لو وضع يده على تراب ناعم فعلق غبار به كفى. جيد، لا يشترط الضرب، تضع يدك وتأتي فيها الغبار فتمسح. ولو كان يمسح بيده فرفعها في أثناء العضو ثم ردها جازا، ولا يفتقر إلى أخذ تراب جديد، ولا يفتقر إلى أخذ تراب جديد على الأصح. طيب انتهينا من هذه، ندخل في الترتيب. هو كله ما في شيء، يعني هو عايز يقول لك وضع يد على التراب فعلق بها غبار كفى، ولو كان يمسح بيده فرفعها في أثناء العضو، يعني اضطر يمسح وهو بيمسح عمل اضطر انه يعمل شيء ورجع تاني ثم ردها جازا، مش مشكلة، يعني رفع عمل نص الكف ومثلا جاله شيء حشرة جات يراد يعني أو ذبابة أو شيء يراد أن يرفعها من على وجهه ثم رجع أكمل، لا شيء في ذلك، ولا يشترط أن يأخذ تراب جديد. ومن فرائض التيمم الترتيب، قال فيجب تقديم الوجه على اليدين سواء في ذلك تيمم للوضوء أو للجنابة. يبقى إذا من الفرائض الترتيب، والترتيب تكون اليدين أولا ثم الوجه، وهذا يقول هنا سواء كان هذا للوضوء أو الجنابة، بخلاف عندنا في الاغتسال لا يشترط الترتيب في الجنابة ويشترط الترتيب في الوضوء، لكن هنا التيمم لأن الصورة واحدة والهيئة واحدة كفية واحدة فلا يشترط. قال لأن التيمم طهارة في عضوين فأشبه الوضوء. هو قال نعم لا، هو لا، هو يريد أن يقول إيش هنا، أن الطهارة في عضوين فأشبه الوضوء، على أنه يريد أن يقيس التيمم على الوضوء في الترتيب، دي طهارة ودي طهارة، دي طهارة أربعة دي طهارة اثنين، لكن عضوين، فقال ما هو عضوين يعني أقل شيء، ما هو عضوين يبقى لازم ترتيب، يعني لازم في شيء قبل شيء، فاجتمع مع الوضوء في أنه طهارة، لذلك كما أن الوضوء فيه ترتيب يكون التيمم في ترتيب، هذا قياس. إيه الجامع القياس؟ أن دي طهارة هذا طهارة هذا طهارة، هذه تطبيقات جيدة في القياس عشان يعني تدعم الاستدلال فقط، يعني وإن كان أحيانا فيها نظر، لكن على الأقل تبقى أنت مستحضر القياسات اللي ممكن يعني تقيسها وتستنبطات. لحديث عمار رضي الله عنه فلو تركه ناسيا لم يصح على المذهب كالوضوء، يعني إذا نسي الترتيب الوضوء لا يصح لأنه فرض، التيمم لا يصح لأنه كالوضوء، ولا يشترط الترتيب في أخذ التراب للعضوين على الأصح، يعني عايز يقول لك الشمال على اليمين واليمين على الشمال لا يشترط. ليش؟ لان احنا عندنا حتى في الوضوء قلنا الترتيب في العضو الواحد لا يشترط، يعني لو واحد بيغسل يديه الاثنين فغسل الشمال قبل اليمين صح الوضوء، والقدمين صح الوضوء، فهنا ايضا يقول لك ان الترتيب داخل العضو الواحد ليس بضرورة، ليس فرض، لكن الترتيب هنا بين الوجه واليدين هو الذي ركن او فرض. حتى لو ضرب على الأرض وأمكنه مسح الوجه بيمينه ومسح بيمينه يساره جائزا، نحقنا الآن، وكذا لو ضرب بخرقة ومسح ببعضها وجهه وبالأخرى اليدين كفى، ويجب عليه نزع الخاتم في الضربة الثانية، هو عندنا ضربتين فيقول نزع الخاتم ولا يكفي تحريكه. ليش؟ بخلاف الوضوء لأن التراب لا يدخل تحته، يعني لو واحد لابس خاتم عندنا لابد ينزع لأنه ليس كالماء، الماء بيدخل التراب لا يدخل، فلابد تنزع حتى التراب يصيب يستوعب الكف، وهذا الصحيح في التيمم لابد هنا من النزع. لا احنا ما عندناش حيط، المذهب تراب بغبار، المذهب التيمم بالتراب، احنا بيناها هذه تراب بالغبار خلاف الجمهور المذهب، لأنه هو قال التراب كفيك عندنا، وانت موسى طيبا حمل على التراب بخلاف الجمهور من الذين يرون بمصاعد من الأرض الملكية وغير ذلك. لكن شوفوا في حديث عمار يعني لما مسح الشمال على اليمين وظهر كفيه ووجهه، الحديث هنا ما فيهوش ترتيب يعني، لكن الترتيب ده الحديث صح ما فيهوش ترتيب. هو قالوا الحديث عمار، الحديث عمار مش ترتيب فيه يعني جمع، بس لا الأول قالوا الآية فامسحوا بوجوهكم، فقالوا الآية فيها بدأ بالمسح، والنبي صلى الله عليه وسلم علم عمار قال يكفيك أن تضرب بيديك، ومسح بوجهي ويديه بدأ بالمسح الوجه، ففي التعليم بدأ بمسح الوجه، وهذا بيان الواجب، فقالوا واجب، وحديث ابن عمر حتى اللي هو موقوف عليها او تصحيحا لابن عمر في المذهب عندنا قالوا مسح الوجه ثم مسح بيديه الى الذراعين اللي هي من الفقهين. والقاعدة ايضا ان التيمم بدل عن الوضوء، فقالوا الوجه اولا ثم اليدين في الوضوء، فكذلك في التيمم الوجه اولا ثم اليدين. طيب قال فرع لو تيمم وعلى يده نجاسة وضرب بها على تراب طاهر ومسح وجهه جاز على الأصح، ولا يجوز مسح النجس بلا خلاف، يعني التراب النجس لا يجوز، لكن لو كان على يده نجاسة ضرب بها على تراب طاهر ومسح وجهه فمسح الوجه صحيح، لكن مسح اليدين لابد ألا يكون فيه نجاسة. لكن لو كفين هي اللي كانوا يعني ضرب النجاسة ممكن تكون هنا فضرب بكفيه على تراب طاهر ومسح الوجه كذا لا إشكال، لكن لما يجي يمسح هنا الظاهر لابد يكون فيه طهارة. مش النجاسة، لأنه قال لا يجوز مسح النجسة بلا خلاف، يعني ما ينفعش يمسح على ظاهر اليدين لما كانت فيه نجاسة، كما لا يصح غسلها في عن الوضوء مع بقاء النجاسة، لأنك أيضا لا يصح في الوضوء أنك تتوضأ وفي نجاسة على البدن موجودة بالأعضاء لأنه مش طهارة. ولو تيمم وقع عليه نجاسة لم يبطل تيمم على المذهب، يعني تيمم ثم بعد تيمم أصابت يده نجاسة، التيمم زي ما كما هو كما قلنا في الوضوء واحد متوضئ، الناس تظن ان لما تأتي نجاسة عليه انه تيمم ان الوضوء انتقض، وهذا غير صحيح. ولو تيمم قبل الاجتهاد في القبلة ففي صحة تيمم وجهان كما لو كان عليه نجاسة والله أعلم. ويريد ان يقول ان التيمم لا يكون الا قبل الصلاة، يعني اخر شيء قبل الصلاه لعلك تريد الماء، فلذلك قال قبل الاجتهاد في القبله، يعني الاول لو كان هو في السفر، هو اصل التيمم غالبا بيكون في السفر ومفيش ماء فيجتهد في القبله وبعد ان يجتهد يتيمم ويصلي. فهو يريد ان يقول لو تيمم قبل الاجتهاد يعني كان في فتره، وهذه المساله ما فيها اقامه. طيب نكمل بعد الصلاه ان شاء الله. قال وسننه ثلاثة، يعني سنن التيمم ثلاثة أشياء: التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والمولاة قياسا على الوضوء. من سنن قال التسمية، قالوا من سننه أيضا، يعني هذه واضحة أنه يسمي الله عز وجل، يقدم اليمنى على اليسرى، المولاة قياسا على الوضوء. إن كنا قلنا في الوضوء عندنا قول قديم وجديد، يعني طبعا هنا يصعب ان لكن هو قياس على الوضوء كما قال. وايضا قال من سننه تخفيف التراب. مفيش هنا مش هتجف في الاعضاء ولا حاجه، يعني مفيش، هو المساله مش الجف ده الزمن، لكن يقصد ان انت ما تمسحش الوجه مثلا وتغيب وتجي تمسح اليدين، هياخدها قياسا على لكن قلنا بالمولاه في التيمم وفي الوضوء واجب، هتكون واجب هنا ايضا. يعني يمسح يعني يضرب كفين ويمسح وجهه، ما هي احنا عندنا في الوضوء كان الزمن جاف في العضو، فانت هتاخدها تقديري هنا على قدها تقدير، لان ما فيش جاف في عضو هنا، لما لا تقول بقى خلاص بالمولاه في التيمم وصلت لك واجعلها من السنن. قالوا من سنن ايضا تخفيف التراب المأخوذ اذا كان كثيرا، وان ينزع خاتمه في الضربه الاولى، لانهم عندنا ضربتان، فقالوا لكن في الثانيه وجوبا، والصحيح ان نقول انه لابد ينزع خاتمه في الضربه الواحده، وأن يستقبل القبلة كالوضوء، وهذا لا دليل عليه، وأن يشبك أصابعه بعد الضربتين، قال في أصل الروضة وينبغي استحباب الشهادتين بعد التيمم كالوضوء والغسل والله أعلم. يبقى هناك كأنه يريد أن يقول الدعاء بعد الانتهاء، واللي هو يقول بالشهادتين. والمشكلة بقى أن هذه لو قلت هذا الدعاء الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين وجعلنا المتطهرين، تلزم فيها الشافعية إيش؟ أن يقولوا إن التيمم رافع، يلزموا أن يقولوا إن التيمم رافع للحدث وليس مبيح. ومنه أيضا هو لما يذكر السنة الأخرى السواك، لو قلنا السواك بعد التيمم كالسواك بعد الوضوء قياسا، يعني إن هو قاسنا أيضا الشهادتين على الوضوء بعد على الوضوء بعد التيمم كالوضوء. وقلنا المولاة قالها قياسا عن الوضوء، ممكن يكون زيادة للتحجيل عندهم سنن التحجيل في التيمم زيادة عن الكف فيها نظر، لكن قالوا بعضهم جعل هذه في المطولات السنن البدء باليمين قد بيناه، والسنة الوضوء إن أمكن أن تكون في التيمم يفعلها. قال الذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء، يبطل التيمم ثلاثة أشياء. ما يبطل الوضوء؟ كل ما يبطل الوضوء سيبطل التيمم، ورؤية الماء في غير الصلاة، والردة. يبقى عندنا الآن كل ما يبطل الوضوء سيبطل التيمم، وليش؟ لأن التيمم بدل عن الوضوء، والبدل يأخذ حكم المبدل منه أو حكم المبدل يعني، فيزيد عليه ناقض وجود الماء. المفروض أن وجود ماء له أحوال. سنقرأ ونقول: قال والذي يبطل التيمم إذا صح التيمم بشروطه ثم أحدث بطل تيمم، لأنه طهارة تبيح الصلاة فيبطل بالحدث كالوضوء، ولا فرق في هذا بين التيمم عند عدم الماء أو مع وجوده كتيمم المريض، حتى المريض الذي عجز وتيمم فلو أحدث ينتقد التيمم، فلو تيمم بفقد الماء ثم رأى الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيمم. هذه حالة، عشان هنعد حالات شوية، لقول صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. هذا دلالة على أن إذا وجد الماء فليمسه بشرته، يبقى أول مع رؤية الماء ينتقد الوضوء، ينتقد التيمم، ينتقد التيمم. ليس هذا في حال المريض، لا، هذا في عدم وجود الماء طبعا، لأن وجود عدم وجود استعمال الماء عجز حسي أو عجز مادي، معنى حسي نعم أو مادي، يعني لما هو حسي مادي عدم لا يجد الماء أو يتعذر استخدام الماء للمرض مثلا. فقال: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، ولأن الماء أصل والتيمم بدل، فأشبه رؤية الماء في أثناء التيمم فإنه يبطله، قال ابن الرفعة بالإجماع. يبقى الحالة الأولى: رأى الماء قبل الدخول في الصلاة وكان متيمما بطل التيمم للحديث. طبعا المشاهد في الحديث: إذا وجد الماء فليمسه بشرته أمر، فالأمر على الوجوب. هذا يعد إجماع كما ذكر ابن المنذر أيضا، يعني نقله في الأوسط، قال أنه بالإجماع في التيمم وعليه أن يتوضأ بالماء لتصح صلاته. طيب، قال: وأعلم أن توهم وجود الماء كرؤيته، هذا تذكر قاعدة أمس، كما إذا رأى سرابا فظنه ماء، أيوة، وإذا أو أطبقت بقربه غمامة أو طلع عليه جماعة يجوز أن يكون معه ماء، وهذا كله إذا لم يقارن الماء ما يمنع القدرة على استعماله، فإن كانت هناك ما يمنع استعماله كما إذا رأى ماء وهو محتاج إليه لعطش أو مرة أو كان دون أمر أو كان دون الماء حائل من سبع أو عدو أو رآه في قعر بئر وهو يعلم حال رؤيته تعذر استعماله فلا يبطل تيممه، لأن هذه الأسباب لا تمنع صحة التيمم ابتداء فلا تبطله أولى. توهم وجود الماء كرؤيته، ودي خلاها في الاستثناء، توهم اللي فيه ماء فبطل التيمم، أو رأى كما قال مجموعة جاية غلب ظنه إنه فيها ماء فبطل التيمم. استثناء من قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ، نعم، هنا أتت النقطة. أيوة، طبعا هذا كله في الماء الذي يمكن استعماله، أما لو كان المانع أو كان التيمم بسبب عدم القدرة على الاستعمال يبقى خلاص كل هذه الأسباب ليست معنا. عدم قدر المرض أو كده. نعم، مرض بالضبط. لكن يبطل التيمم في مثلا مثال الجماعة إذا لم نجد معهم ماء يصح التيمم. ما هو دي بقى شروط التيمم اللي بتكلمناها. التيمم احنا كنا هنا في البطلان، يعني هو تيمم بالفعل، فمتى يبطل التيمم؟ خلاص الكلام الاول ده كان في شروط التيمم، انتهينا من الاول متيمم الان. فالتيمم النقد الاول قال نقد الوضوء كل الاحداث، الثاني رؤيه الماء، ولكن رؤيه الماء له احوال. الحال الاول ان راى الماء قبل الدخول في الصلاه كان متيمم وبطل بالاجماع. الحاله الثانيه اللي قال توهم وجود الماء، الكلام كله بيتكلم في القادر على استعمال الماء، اما اللي هو عاجز فمساله دي خارجه عن الاسكال كله. وجود الماء كعدم، الا بقى سياتي حالات انه كان عجز مؤقت ثم اصبح الان نعم كان مجبس ايده مثلا او كان عنده مرض والان زال يعني لو قلنا او كل شيء فخلاص الان بمجرد هذا الزوال هيبطل يعني لابد انه يتوضا هذا امر اخر انا كان بتكلم الان في رؤيه الماء لانه هو تكلم عن رؤيه الماء فرؤيه الماء دي للعاجز لعدم الواجب للماء اما اذا راى الماء في اثناء الصلاه نظرا هذه مساله خلافيه كبيره عموما هذه الحاله انه رجل تيمم ودخل في الصلاه اثناء الصلاه راى الماء هذه مشكله مساله من مسائل المشكلات عموما في المذهب يتم صلاته وصلاته صحيحه ويشق هنا عندنا عشان سياتي قال اذا راى الماء في اثناء الصلاه نظرا ان كانت الصلاه تغنيه عن القضاء كصلاه المسافر فظاهر المذهب ونص الشافعي انه لا تبطل صلاته ولا تيممه لانه متيمم دخل في صلاه فلا لا يعيدها فاشبه ما لو راه بعد الفراغ منها يبقى اول شيء يقصد الصلاه دي كصلاه المسافر تغنيه عن القضاء فظاهر المذهب لا تبطل الصلاة ولا يبطل التيمم ليش؟ لأنها فيه إبطال لعبادة مجزئة إيش الإبطال هو دخل الصلاة فممكن تستدل بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم لو خرج يبقى بطل العمل يبقى ده الوجه الأول عندها ولأنه الأول قال قبلها قال فأشبه لما لو رأاه بعد الفراغ منها يبقى قاس بعد الفراغ على أثناء الصلاة يبقى ده الوجه الأول عند في الترجيح إنه قاس لو رأى الماء بعد الصلاة ودي حالة أخرى سنتكلم عنها كنا رأى الماء بعد الانتهاء من الصلاة قالوا وإن كانت خلافية لكن الإشكال فيها أقل من اللي إحنا من حالتي معنا الآن فكأنه لو ما لم قال بصحة الصلاة حتى لو رأى الماء بعد الانتهاء من الصلاة فقالوا أثناء الصلاة أيضا لا فرق الثاني قال لأنه شرع إبطال عبادة مجزئة هو شرع في العبادة فلا لو خرج منها يكون إبطال العبادة شيخ إيه المقصود إن كانت الصلاة تغنيها عن القضاء إيه المقصود بالجملة دي يعني المسافر الأصل فيه صلاة ركعتين يقصر الصلاة نعم فهو لا يقضي يعني خلينا نكمل لآخرة وأنا هبين لك إنه أتى إن كانت الصلاة تغنيها عن القضاء كصلاة الحاضر بالتيمم يعني عايز يقول ان الحاضر بالتيمم ممكن يقضي اما المسافر هو اصلا واخد الرخصه لسفره فالصلاه دي لا يحتاج لقضائها المتيمم المقيم احتياج ان يقضي سياتي ليها اخر الكلام سيبين قال لانه بالشروع في الصلاه قد تلبس بالمقصود ووجدان الاصل بعد التلبس بمقصود البدل لا يبطل حكم البدل يريد ان يقول لما دخل في الصلاة وكان مفيش ماء وكان متيمم فشرع تلبس بالمقصود ده الصلاة فإن وجد الأصل اللي هو بعد التلبس لا يبطل البدل لأن البدل هو لما دخل كان البدل صحيحا وهو يعد البدل كأنه أصل وقتها لكن هو بدل حقيقة لكن هذا اللي كان مكان الأصل فلو حتى وجد الأصل أثناء فلا يبطل البدل ليش قال كما لو شرع المكفر في الصيام ثم وجد الرقبة لا يلزمه إخراج الرقم رجل الآن عليه كفارة جماعة لا مش جماعة بس لا أي كفارة هو يمين يمين اليمين من أنت عندك فيه إيش مش مش مش رقبة أو طعام مساكين بس بيقولوا في الصيام هنا مكفر في الصيام ماشي مكفر في الصيام نعم أنا ما أنت يعني خلاص مش هتفرق يعني هي المقصود إن في أي كفارة شرعت في أحد البدائل وجدت الذي لم يكن يعني هو أراد يكفر برقبة ما وجد رقاب ما وجد رقبة يكفرها فشرع في الصوم أو في كفارة الظهار أو في اللعان في الظهار مش اللعان أنا آسف في الظهار أو الإلاء أو الظهار خلينا هو أنا الصيام خلينا في الصيام خلاص ما وجد رقبة عليه الصوم شرع في الصوم ثم وجد رقبة بعد ذلك عليه الرقبة أولا عليه رقبة لم يجد رقبة ثم شرع في الصوم وقوم بعد سوء الجواري جه بعد كده للعبيد كانوا حصل غزوات وربنا منع المسلمين بجواري وعبيد أو بقى معاه فلوس أو كده او بقى مع مال كما قلت انت الان ما كان فلا يلزمه ان ينتقل مره اخرى من الصوم الى الرقبه بل يكمل الصوم ينتقل الى المبتل يعني ينتقل فقالوا إذن أيضا شرع في الصلاة بالتيمم ثم رأى الماء أثناء الصلاة فلا يلزمه أن ينتقل من البدل إلى المبدل مرة أخرى. هذا قياسا. معنى ذلك إذا لم يبدأ الصيام كان له أن لو وجد الرقبة قبل الصيام يبقى عليه الرقبة، كما لو أو وجد مالا قبل الصيام فيشتري، كما لو وجد ماء قبل الصلاة. نعم. طيب قال وإن كانت الصلاة لا تغنيها عن القضاء كصلاة الحاضر بالتيمم بطلت على الصحيح لأنه لا يعتد بها إذا تمت ويجب قضاؤها فلا حاجة إلى إتمامها وإعادتها، وقيل يتمها ويعيدها والله أعلم. وهنا هذا ليس الراجح، سنبين. هو يريد أن يقول لو صلاته هذا لو يعني كأنه الآن قسم، لو كان مسافر فما عنده، هو ما عنده الصلاة واحدة اللي هو الرخصة في السفر، المقيم بيترخص وإن لم يكن له رخصة سيصلي صلاة المقيم، فهو يقول صلاة الحاضر، أنا آسف اللي في الحضر، صلاة الحاضر بالتيمم. وأصل المذهب عندنا يرى الأصل التيمم في السفر، إن ده اللي لا يجد فيه الماء، الحاضر هذه بعيدة جدا عنه لا يجد الماء، لكن هي ممكن تحدث. فقال إن كانت الصلاة لا تغني عن القضاء كصلاة الحاضر بالتيمم بطلت على الصحيح لأنها لا يعتد بها إذا تمت، يعني يريد أن يقول إن الحاضر يصعب عليه، هو هنا قالوا أيش وجهة النظر، إن الحاضر يصعب عليه ألا يجد الماء، فكانوا يتهمونه في مسألة الماء، لذلك يقولون يعني نعم كأنه يريد أن يقول ذلك. فهو لو وجد الماء في صلاة الحاضر في أثناء الصلاة يقول له هو عنده كذا، هنا قول قال لأنه لا يعتد بها إذا تمت ويجب قضاؤها، يعني يكمل ويقضي فلا حاجة إلى إتمامها، يعني يخرج ويعيد، وقيل يتمها ويعيدها، يعني عنده قول أنه لا يتم ويخرج ويعيد، وقول أنه يتم ويعيد، في قول أنه يخرج منها على طول يخرج وثم يعيد يتوضأ بقى ويعيد، وفي قول أنه يتم عشان لا تبطل الأعمال ثم يعيد، لكن انتبه للفرع اللي سيأتي وأنا ألخص المسألة لأن الفرع اللي سيأتي يبين لك أن هذا ليس الراجح. قال أعلم أن المصلي بالتيمم في موضع يغلب فيه عدم الماء لا قضاء عليه مطلقا سواء كان مسافرا أو مقيما، وهذا كان الجملة هذه لخصت كل الماضي، وإن كان في موضع يغلب فيه وجود الماء يجب عليه القضاء مطلقا سواء كان مسافرا أو مقيما. انتبهت بقى ليش قال هنا؟ هو قال هنا إيش؟ يبقى هو المذهب يفصل في إيش؟ لو غلب على الظن، قلت لك اتهموه في مسألة الماء كأنه لو غلب على الظن ان الماء مش هيكون موجود سواء كان مسافر او حاضر خلاص هذا صلاة صحيحة، وهذا هو الصحيح الراجح. لكن لو كان يغلب على الظن انه ممكن يوجد الماء فكأنهم يتهمونه في التقصير، فقال يعيد يقضي يعيد الصلاة سواء بقى يتم او لا يتم، نعم سواء هذه او هذه، لانه خلاص الماء وجده. ايوه فهو الماء وجده، فاما خلاص انت لا قيمة لها، دي بطلت بتقصيرك انك الماء موجود وانت تيممت، او تتم على انك تتم ما بداته ثم تعيد. قال كذا ذكره النووي في شرح المهذب، وكذا ذكره الرافعي رحمه الله تعالى في اخر باب التيمم في فصل القضاء بالاعذار، وحينئذ تمثيله عدم القضاء بالسفر جرى على الغالب في ان السفر يغلب فيه عدم الماء بخلاف الحضر فإنه يغلب في وجود الماء، فأعرف ذلك فإنه مهم حسن منتج والله أعلم. الحمد لله أتى بالتفصيل فبين لنا ليش هم قالوا في الأول هكذا. يبقى إذن نلخص المسألة، أن لو رأى الرجل تيمم وصلى ودخل في الصلاة أقصد وأثناء الصلاة رأى الماء، الصحيح في المذهب أن الصلاة صحيحة وأن يتم الصلاة. إيش الأدلة على الكلام اللي قيل ده كله؟ قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وانتبه للسنة، هذا من الكتاب، يعني لا تبطلوا يعني لا تخرج، حتى لو رأيت الماء لا تخرج. بدل على إيش هذا؟ ولا تبطلوا أعمالكم، هذا من الكتاب لسه لا السنة. دليل على أنك أنت لا تخرج لو رأيت الماء أثناء الصلاة بأن الصلاة لا تبطل، لأن لو بطل دي ما هتخرج، والأصل أنك لا تبطل العمل. قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مهم الحديث هذا، لا ينفتل من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. بمعنى إذا دخل في الصلاة بيقين فلا يخرج إلا بيقين، وهذا الوجود فيه شك، الوجود اللي قال الماء فيه شك، لا يعني ليس عندنا دليل صريح لا من آية ولا من سنة ولا من إجماع بالأمر بأن يخرج من الصلاة إذا وجد الماء. يعني الحديث ده القياس، هو ده القياس بتاعنا. هو عايز أقول لك إيش أنت حديث سلم أنك لا ينفلت حتى يجد صوت أو ريح، يبقى أنت دخلت بيقين ما تخرج من الصلاة إلا بيقين. طب هو دخل المتيمم الصلاة بيقين إنه متيمم تيمم صحيح، كيف نخرجه من الصلاة إلا بيقين؟ من أين اليقين؟ ما فيش آية أو دليل صريح من آية أو كتاب أو إجماع يقول له إذا رأيت الماء أثناء الصلاة اخرج، فيظل على اليقين. اليقين هنا هو رأى الماء؟ لا لا، اليقين إن نبطل نخرجه من الصلاة، إلزام إن إلزام نخرج من الصلاة، إن هو دخل الصلاة. اليقين عندنا نريد الآن دليل شرعي، دليل شرعي نقصد، دليل شرعي يخرجه عن الأصل اللي معه الآن المتيمم تيمم صحيح، يصلي صلاة صحيحة. هذا قول من؟ قول المذهب، ويصلي صلاة صحيحة، صلاة صحيحة. لكن عندنا من المذهب المزني، أنا قصدي إن التيقن هنا من خروجه من الصلاة الصحيحة. لا يعني ما عندنا دليل صريح يخرجه من اليقين، معنا يقين إن هو دخل الصلاة بتيمم صحيح، كيف ستخرجه؟ لكن في قول ثاني للمزني بقى من الشافعية، طبعا هذا القول وافق الأحناف ورواية عن الإمام أحمد، وإن كان إحنا هو من المذهب فذلك أنا سأقول، ولكن لا نخرج عن المذهب يعني في اليوم في الدرس. قالوا الصلاة تبطل لأن التيمم بطل لوجود الماء. أحسنت. ليه؟ قالوا قول الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فقالوا هذا واجد للماء فالآن لا يصح التيمم. والقاعدة عند أهل العلم إذا حضر الماء بطل التيمم، وحديث أبي ذر الذي قلناه هنا إذا وجد الماء فليمسه بشرته، وهو واجب للماء وفيه أمر بمس البشرة. ثم قالوا لا فرق بين داخل الصلاة وبين خارج الصلاة، لأن الصلاة ليست علة مؤثرة. يعني الآن أنت بتتفق معي يا شافعي على أن قبل الدخول في الصلاة إذا وجد الماء بالإجماع، بالضبط ده إجماع مش اتفاق، إجماع إجماع كله ابن المنذر نقل الإجماع على أن إذا رأى الماء قبل الدخول في الصلاة بطل التيمم. فنقول فهو يريد أن يقول لك نفس الأدلة اللي قبل الصلاة أستصحبها معي في الصلاة، لأن لا فرق بين الصلاة قبل الصلاة وخارج الصلاة، الصلاة وبعد الصلاة. لا ده بعد، ده كمان حالة ثالثة، ده لسه هنتكلم عنه، لكن خلينا في قبل الصلاة وده أثناء الصلاة هو لم نذكره هنا. ده قول المزني، قول المزني القول قوي، لكن الحق نقول القول الأول هو الصحيح اللي هو المذهب ومن وافقه أيضا، أن الصلاة صحيحة ولا يبطل التيمم لأنه دخل بيقين كما قلنا، والمسألة عندنا فيها شك، المسألة ليست فيها ليست مستيقنة بأن الصلاة قد بطلت، لأن من دخل في العبادة بيقين لا يخرج منها بشك، لابد يخرج منها بيقين. والحديث إذا وجد الماء فليمسه بشرته محتمل، محتمل أن يقصد به خارج الصلاة فقط أو خارج الصلاة ولا داخل الصلاة، في احتمال. فالدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، يعني الدليل هذا مسه بشرته متفق عليه في حالة أو مجمع عليها، لكن في حالة احتمالية هل هذا الدليل يراد به قبل الدخول في الصلاة يعني بدون صلاة ولا يدخل فيه الصلاة، في احتمال. ما هو هذا الذي يريد أن يقوله، لكن المسألة إنك أنت لما دخلت في الصلاة أنت أصبحت في صلاة، ما في شيء يقول لك أخرج، يعني ما في شيء يقول لك أخرج من الصلاة، لأنه يسمى لا يخرج حتى ينفلت، لا يسمع ريح، أسمع صوت أو يجد ريح، فأنت ما عندك شيء بيقول لك أخرج من الصلاة لما دخلت فيه، شيء صريح والدليل محتمل. فالمسألة مشكلة عموما، الخلاف فيها قوي، والخلاف فيها قوي. بقي حالة وما ذكرها قبل أن يدخل في الردة، تيمم وصلى وبعد أن انتهى من الصلاة وجد الماء، تيمم وصلى وبعد أن انتهى من الصلاة وجد الماء، مش موجودة تيمم هو هيدخل في الردة. احنا هنضيف الحالة دي بس فقط. تيمم وصلى وبعد ان انتهى من الصلاة وجد الماء. المذهب عندنا الراجح الصحيح لا إعادة عليه. ليش؟ لما ورد في سنن أبي داود، لما رواه أبو داود بسند صحيح أن رجلين كان في سفر بحث عن الماء ولم يجداه، فتيمم وصليا قبل خروج الوقت وجاء الماء، فأخذ أحدهما بالأحوط فتوضأ وصلى، وأعاد الصلاة، والثاني قال قد فعلت ما أمرني به الله ولم يعد الصلاة. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصة قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي تيمم وصلى ولم يعد أصبت السنة، وأما الثاني فقال كتب لك الأجر مرتين. يعني إيش؟ الأولى صحت لك عن الفرض والثانية صحت لك عن النافلة. هنا الدلالة على أن قال أصبت السنة، يبقى لم يعد صلاة صحيحة، يبقى من صلى بالتيمم ثم راى الماء بعد ذلك بعد الانتهاء من الصلاة، الصلاة صحيحة. قال والردة، فرأى باقي يبطل الوضوء بالردة. طبعا هنا انتبهوا بقى، الردة عنده ليش يبطل بها الوضوء؟ للمذهب يرى بأن الوضوء يبطل بها التيمم، لأن التيمم عندنا مبيح، مبيح فقط للصلاة. قالوا ولا إباحة مع الردة. يعني رجل الله يعاذ بالله كان متيمما فارتد والعاذ بالله ثم رجع، نقول له الآن التيمم هذا بطل، رجع الإسلام. ما هو طبيعي خلاص، احنا كلامنا كله الردة والرجوع. هم يرون بأن لا تيمم، الردة ناقضة للتيمم. التيمم هو عنده فقط مبيح فقط، ليس رافع للحدث، ليس كالوضوء وليس كالغسل. أصل الغسل عندنا لا يبطل بالردة. يعني واحد كان أجنب فاغتسل ثم ارتد ورجع لهذا الحمد لله رجع، قال الغسل الذي اغتسله قبله لا يبطل، والوضوء كذلك. نرجع للكلام اللي قاله التيمم بقى، لأنه ليش ليس رافع للحدث في المذهب مبيح، فلذلك قالوا بأن التيمم يبطل بالردة. اعلم ان قول الشيخ والردة يعني الردة تبطل التيمم، وهذا هو الصحيح، وفيه مع الوضوء ثلاثة اوجه. الصحيح يبطل تيممه دون وضوء، والفرق ان التيمم مبيح ولا اباحة مع الردة، بخلاف الوضوء فانه رافع فله قوة استدامة حكمه، ولهذا لا يبطل غسله بالردة على المشهور، وقيل هو كالوضوء والله اعلم. هذه خلاصة نعم تمام. يعني عندنا ثلاثة أوجه. لا يعني يقصد مع الوضوء في الحكم. وفيه مع الوضوء. يعني هو عنده وجه بأن التيمم كالوضوء لا يبطل، لا يبطل الوضوء بالردة ولا يبطل التيمم بالردة، لكن الصحيح في المذهب إنه يبطل لأنه رافع، لأنه مبيح والوضوء رافع. لذلك وقال الوضوء ليس مبطل، لا يبطل بالردة، لا يبطل ولا الاغتسال يبطل بالردة. ثلاثة أوجه هنا. المذهب هو ما ذكر، هو قال وجه يبطل دون الوضوء، وقال هتلاقي يبطل والوضوء الاثنين والفرق ان التيمم مبيح ولا اباحه مع الردة. حتى ما ذكر الثالث ثلاثه اوجه، لا ما ذكر، قال هذا هو الصحيح وفيه مع الوضوء ثلاثه اوجه الصحيح. اما الاثنين لا يبطلوا، او الاثنين يبطلوا، او التيمم يبطل والوضوء لا يبطل. هو الصحيح الاثنين يبطل وهذا ضعيف، او الاثنين لا يبطل، وهذا لو قلت به ممكن تقول به لمن قال بالرافع وليس عندنا. والثالث الوجه اللي اعتمدوا الصحيح ان التيمم يبطل والوضوء لا يبطل، لنفرق زي ما قال هذا مبيح وهذا، لكن لو قلنا على ترجيح الرافع يبقى لا يبطل التيمم بالرد. لكن احفظوا المذهب، هذا هو المذهب، لكن لو قلنا بالرأي الراجح ان التيمم رافع لو رافع للحدث يبقى مثله مثل الوضوء والغسل، ايش اللي هيبطله؟ مفيش لابد يحدث حتى ينقض الوضوء. تمام. رأي المذهب مبيح. نعم. والجمهور كمان الاحناف اللي خالفوا. شوف الرأي بتاع المزني، من وافق المزني الاحناف فعلي في مسألة البطلان في مسألة المسألة السابقة اللي هو اللي وراء الماء كان صريح قالوا الأحناف الأحناف خلينا نرجع الأحناف والرواية على أحمد كمان بس هي الأحناف اللي قالوا تبطل الصلاة طيب وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن وضعها على طهر لنا في شوية إشكاليات في المسألة اللي هتأتي يعني تحكم شوية في المذهب في مسألة وضع الجبير على طهر يعني فيها مشقة والله حقا يعني قال وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ثلاثة عندنا في المذهب أحكام في مسألة الجبيرة هذه إن اللي عنده جبيرة على العضو من العضو من أعضاء الوضوء على رجل مثلا قدم أو على اليدين مثلا إن هي دي حتى لو في الغسلة تكون يعني بس خلينا نقول وأراد أن يتطهر سيغسل أعضاء الوضوء أو الغسل ثم يمسح على الجبيرة ويتيمم له لذلك وقت به هنا فعندنا لأن طبعا دي مسألة المذهب يرى المسح ما استطاع على الجبيرة جزء اللي هو ما يصل الماء ثم يتيمم لهذا طيب اعلم أن وضع الجبائر يكون لكسر أو انخلاع وصاحب ذلك قد يحتاج إلى وضع الجبيرة وقد لا يحتاج فإن احتاج إلى وضعها فإن خاف على نفسه أو عضوه على ما مر من المرض وضعها ثم ينظر إن قدر على نزعها عند الطهارة من غير ضرر من الأمور المتقدمة من المرض وجب النزع وغسل الصحيح وغسل موضع العلة إن أمكن هذه واضحة وإلا مسحه بالتراب إن كان في موضع التيمم أيضا يعني إن كان متيمم هيمسح إن كان ما عندوش مية هيضطر يتيمم فهذا الجزء لو ينفع ينزع الجبيرة ينزعها ويتيمم بالتراب كما سنو سينزعها ويتوضأ من الماء هذا كله في حالة إن أمكن نزع الجبيرة عليه أن ينزع أو كان لا يصيبه ضرر وإن لم يقدر على نزع الجبيرة إلا بضرر من الأمور المتقدمة في المرض كخوف من فوات النفس كخوف فوات النفس أو العضو أو منفعته أو حصول شيء فاحش في عضو ظاهر فلا يكلف نزع الجبيرة ولكن يجب عليه أمور يبقى خلاص وضع الجبيرة وقيل له ما تنفعش ترفع الجبيرة لو شلتها هيتأخر الشفاء ممكن الجلد يصاب فيه شيء لو فيه جروح أو شيء أو يحصل منفعة العضو تذهب أو منفعة أو النفس كلها تذهب المهم كل هذه الأسباب التي قلنا اللي فيها العذر له بعدم نزع الجبيرة إيش اللي هيفعله بقى؟ هنا في الأول لو غسل موضع العلة أمكن هو هينزع يعني وإلا مسحه بالتراب ما هو عشان هو عايز أقول لك لو كان وضوء هيغسل طيب. لو كان تيمم هيمسح العضو نفسه؟ لو كان أعضاء تيمم لو كان كفين مثلا بس أو حاجة في الوجه بس ما هو هذا صد هو يقصد يقول لك يعني لو ينفع ينزع الجبيرة ترى حاطط الجبيرة على الكف ومفيش ماء لكن حاطط على رجلين مش شايفها بقى هنا تمام لا خلاص هيعمل ايه احنا بنتكلم لو وضوء هينزع لا لو يقدر ينزع لو كان هيتيمم في الكف يبقى هيحط تراب هو ده اللي يقصده يمسح بالتراب لكن هو كان يعني العضو المصاب في القدم مثلا لا خلاص لو مفيش تيمم يبقى ينزع ليه ما هو مفيش تراب في لا ينزع قال ولكن يجب عليه امور منها غسل الصحيح ومنها اولا منها غسل الصحيح على المذهب ويجب غسل ما يمكن غسله حتى ما تحت اطراف الجبيره من الصحيح بان يضع خرقه مبلوله ويعصرها لتنغسل تلك المواضع بالمناقيب بالمتقاطر يبقى اول شيء الشيء اللي تحت الجبيره هو اولا يمسح كل ما حول الجبيره اللي ظاهر يغسل يعني إن كان غسل بيتوضأ الآن أو بالتيمم خلينا لو في التيمم خلينا في التيمم الآن هيمسح لو إن هي تمسح هي الاثنين لأنه بيتكلم على الاثنين المهم العضو الظاهر الصحيح لابد إما يغسل بالماء أو يمسح بالتراب وقالوا الأجزاء اللي تحت الجبيرة اللي هي صحيحة لكن الجبيرة غطت ما أنت لما بتيجي يبقى في كسر مش ممكن الجبيرة بتيجي على الكسر بالضبط بيبقى في جزء بيأتي وهذا الذي سيكون سببه التيمم فقال ايش ان الـ الـ الـ الـ الجزء هذا لو حاول تقدر تدخل خرقه فيها ماء وتقطر لها ماء بحيث يصل الجزء اللي عند اللي هو تحت الجبيره دوت وليس مصابا ما فيش فيه عله وتستطيع ان تاتي بالماء وجب عليك يعني هو المراجعه مهمه جدا لان ناس كتير بتتهاون في المساله دي في الوضوء وفي الغسل، ان ما كان يمكن غسله او مسحه بالتراب لو كان تيمم من الاجزاء الصحيحه التي ليست معلوله لابد من يفعل. يبقى ده الجزء الاول او الامر الاول. الثاني منها مسح الجبيره بالماء على المشهور، يبقى الامر الثاني انه ياتي على الجبيره ويمسح عليها بالماء لاجل ما اخذت الجبيره من الصحيح. كل ده ليه بقى؟ الجزء الصحيح اللي غطته الجبيره مش عارف توصله برضه بعد التقاطر وكل شيء، فيمسح بالجبيره اللي عليه، ويجب مسح كل الجبيره على الصحيح. إن كانت الجبيره طبعا واحده العضو هتمسح الجبيره كلها، لكن لو اعلى من العضو فلا اشكال. طيب طبعا لاجل ما اخذ الجبيره من الصحيح، من غسلنا الصحيح يا شيخ، غسلنا الصحيح. لا هو لسه الصحيح ده ظاهر، لكن في صحيح تحت الجبيره انت مش عارف توصل له. ما هو في صحيح تحت الجبيره خلاص مش هتوصل له زياده عن المكسور والجبيره غطته، وهذا واقع يعني. ومنها انه يجب الثالثه بقى التيمم مع ذلك على المشهور، ثم ان كان جنبا فالاصح انه مخير، ان شاء قدم غسل الصحيح على التيمم وان شاء اخره، وان كان محدثا الحدث الاخضر في الصحيح انه لا ينتقل من عضو الى عضو حتى يتم طهارته. فان كانت الجبيره على اليد مثلا، هنا ايش هيتكلم؟ تكونوا معايا. هو خلاص بين ان في ثلاث اشياء لازم تفعلهم في المذهب: تغسل الصحيح، تمسح على الجبيره بالكليه، تتيمم ايضا. ثلاث اشياء عندنا المشهور. طيب قال ان كان جنب يعني ده غسل، كل ده بديل للغسل، ما عندناش ترتيب في الغسل صح؟ مش احنا ما فيش ترتيب في الغسل، يبقى ايش هيتخير يفعل؟ ايش اللي يتخير يقصد؟ يتخير يغسل امتى، يمسح الجبيره متى، يتيمم متى، لا يشترط الترتيب. الاشكال كله في الحدث الاصغر اللي بيتكلم عنه الان. ان كان محدثا حدثا اصغر الصحيح لا ينتقل من عضو الى عضو حتى يتم طهارته. يعني ايش يقصد؟ لو كانت الجبيره على المرفهين في اليد، فانت الان غسلت الوجه ورايح على اليدين، لا تنتقل من اليدين الى مسح الراس الا ان تاتي بالثلاثه: تغسل الصحيح، تمسح على الجبيره، تتيمم لليد. لان هذه كلها ثلاثه اشياء امور طهاره لليد لليدين، ثم تنتقل للراس وللقدمين. ده الذي يريد ان يقوله. هذا وجه، لان ليست لان في اوجه انه قال ايش الان. وان كان محدثا الحدث الاصغر فالصحيح لا ينتقل من عضو الى عضو حتى يتم طهارته. فان كانت الجبيره على اليد مثلا وجب تقديم التيمم على مسح الراس زي ما قلت لك، ولو كانت الجبائر على عضوين او ثلاثه تعدد التيمم. قال النووي: ولو عممت الجراحات اعضاؤه الاربعه قال الاصحاب يكفي تيمم واحد عن الجميع، لانه سقط الترتيب لسقوط الغسل. والله اعلم. ثم ما ذكرنا من وجوب غسل الصحيح ومسح الجبيره والتيمم انما يكفي بشرطين. قال لو عندك، قبل ما ندخل في هذه، لو في اكثر من جبيره، يعني قدر الله عليه الحادث، فعنده جبيره في اليمين وجبيره في الشمال او دي يدين، عنده جبيره في القدمين، فهل يتيمم لكل عضو ام يكفي تيمم واحد؟ هذه خلاف. البعض قال يكفي تيمم واحد، والبعض قال لكل عضو تيمم. ونقل النووي لو كان اربع الاعضاء وهذه يعني فيها يحتاج الى التيمم، فنقل لو عممت الجراحات اعضاء الاربعه قال يكفي تيمم واحد على الجميع. الاربعه يعني الوجه والكف واليدين والرجلين. نعم. قالوا لان الغسل سقط مفيش حاجه هيغسلها، فسقط الترتيب، فممكن تيمم واحد يكفيه يجزئه، مش محتاج يكرر التيمم. ما هو اللي قال بان لا ينتقل من عضو لعضو فجعل ان كل عضو هيكون ليه تيمم عشان ننتهي من طهارته. لكن لما لقوا للاربعه اعضاء فيهم جراحات، فلما بقاش في انتقال ما هو مش هيغسل حاجه منهم، فيكفي تيمم واحد. هذا صحيح. لكن هو رجع قال ثم ما ذكرنا من وجوب تيمم بقى بالنسبه للعضو، يعني هيبقى تيمم طبيعي، هو نفس التيمم اللي بنتكلم عنه. نعم نعم. وبعدين يغسل الوجه والكفين ولا مجرد بس؟ لا، تيمم تيمم تيمم كامل تيمم تيمم لهذا الجزء. ثم ما ذكرنا من وجوب غسل الصحيح ومسح الجبيرة والتيمم إنما يكفي بشرطين: أحدهما أن لا يحصل تحت الجبيرة من الصحيح إلا ما لابد منه للإمساك. إمساك الجبيرة. أن لا يحصل تحت الجبيرة من الصحيح الا ما لابد منه الامساك، والثاني نضعهما على طهر. انتبه بقى، طبعا هذه المشكله الاولى ممكن مفيش فيها اشكال قوي، لا يحصل تحت الجبيره من الصحيح. يعني عايز يقول لك ايه، اما تيجي تعمل الجبيره ودي طبعا محتاجه امانه شويه من الدكتور اللي بيفعل، انه ما يتوسعش في الجبيره، ومحتاجه فقه من المريض يذكره يقول يعني الشيء اللي مش محتاج جبيره ما تتوسعش. مش تبقى انا مثلا انا عندي كسر هنا فتلاقيه راح جايب له ايده من اول الصابع من فوق لغايه المرفقين، اقول له بس عشان يعني نامنها لك. لا، المساله دي مهمه قوي انه يراعي بانه لا يجبر الا الجزء الذي يحتاجه. هذا الشرط الاول. الثاني قال ان يضعهما على طهر، وهذه الصعبه، ان يضع الجبيره على طهر، فان لم يكن كذلك وجب النزع واستئناف الوضع على طهر ان امكن، والا فنترك الجبيره ويجب القضاء على عند البرد. قال في الروضه تبع للرافعي بلا خلاف. فاما اذا لم يحتج الى وضع الجبيره لكن يخاف من ايصال الماء فيغسل الصحيح بقدر الامكان بان يتلطف. انتظر، هذه المشكله هذه في الشرط الثاني، انه يلزمونه المذهب عندنا بوضع الجبيره على طهر. وهذه إشكال، لأنه ده يقولون إذا وضع غير عليه غير طهر ينزع الجبيرة. يعني لو أنت الآن حصل ما حدث قبل ما يتجبس يقول له انتظر سأتوضأ، هو ده المقصود، يروح يتوضأ فيكون طاهر فيضع الجبيرة على، لو حط على القدمين وعلى اليد ولا على شيء هيكون على طهر. قالوا إن لم يكن على طهر ينزع ويتطهر ويضع. طب إن لم يمكن النزع، قالوا يصلي ويجب القضاء بعد النزع، وهذه فيها نظر شديد. تترك الجبيره يعني يسيب الجبيره كما هي، ما هو قال مش هقدر اشيل الجبيره، واحد اتكسر وعند التشبير لم يتوضا، كان على منطقه الوضوء، فجبسه وضع الجبيره على عدم طهاره. مش طاهر بقى كل فتره دي لو صلى 3 4، فهو يريد ان يقول له لا انت ما وضعتهاش على طهاره المذهب، تنزع وترجع. قال له مش قادر انزع. قال له خلاص صلي على حسب حالك لكن تقضي. وهذه فيها نظر، لان لا دليل على ذلك، وان كان لا دليل على هذه المساله انك تقول له الان، هذا مشقه والمشقه تجلب التيسير اصلا، وهذا فيه اصل رفع الحرج عن المريض. فانت الان كيف تلزمه بمساله نضحى على طهاره، ومن يستطيع ان يضبط هذه المساله؟ وان لم يضحى تقول له انزع، طب من لم ينزع تقول له اقضي، فاين دليل على القضاء؟ لأنها ترجع لمسألة بعد كده فقد الطهورين اللي كنا تكلمنا عنها من قبل، إنه الآن أن يصلي ولا يقضي، فقد الطهورين، فالآن هو فقد القدرة، فكيف يصلي ويقضي؟ فين الدليل على هذه القضاء؟ فقد حكما يعني. طب إيش إحنا عندنا الدليل في مسألة التيمم؟ وما أتى به هنا المصنف تيمم للجرح او للجبيره، احنا قلنا عليه انه يغسل الصحيح يمسح للجبيره ويتيمم، صحيح؟ طبعا عندنا في المذهب قولان في المساله اصلا، اللي هو اتى بالمعتمد. القول المذهب في المذهب الاول لا يتيمم، يكتفي بالمسح على الجبيره فقط ويتوضا، قياسا على المسح على الخفين. عندنا اللي لابس خفين بيمسح عليه خلاص ولا يامره بالتيمم. القول الثاني وهو عليه التيمم اللي احنا قلناه الان، وده المعتمد في المذهب، لروايه جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في صاحب الجروح انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليها. وهذا الدليل خذوه اللي هو ما اتى به المؤلف. قال المذهب عندنا قال حديث صاحب الجروح عن جابر، حديث جابر نعم، الرجل اللي هو قتلوه، قالوا قتلوه قتلهم الله، وان كان حديث فيه ضعف حقا، لكن هو المذهب صحح ان رجل شج راسه وقال قالوا ليس لك عندنا الا الغسل، فاغتسل فمات، فقال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه، يعني يمسح ثم يمسح عليه، يعصب يضع عصابه ويمسح على الجرح ويتيمم، يتيمم ويعصب على راسه ويمسح ثم يمسح عليه. قال يتيمم ويعصب على رأسه على جرحه، أنا آسف، على جرحه ثم يمسح عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين بالتيمم والمسح، المسح على الجرح والتيمم اللي احنا بنقوله في زمن الجبيرة انه يتيمم يمسح ويتيمم. هذا المذهب. واشترطوا في مسألة الوضع على جبيرة، الجبيرة على طهارة، قصوه على الخفين. شرط انه انه انه وضع الجبيرة على طهارة عندنا قصوه على الخفين. والقياس على الخفين قياس مع الفارق، لان المسح على الخفين رخصة والتيمم ضرورة. ثانيا ان في فارق، الذي يمسح على الجبيرة يمسح عليها الى ان يتم الشفاء، لا يلتزم باليوم وليلة، والخفين يلتزم بيوم وليلة، فدي فروقات. عندنا المذهب قاس، ليش قالوا له لابد يضع الجبيرة على طهارة قياسا على مسح الخفين؟ على الخفين قلنا القياس مع الفارق، الخفين له مدة والجبيرة ليس لها مدة، والخفين رخصة والجبيرة ضرورة، فهذا قياسات مع الفارق. ثم أنتم أيضا في المذهب تقولون أن التيمم مبيح، والمبيح لابد أن يتيمم لكل صلاة، للجبيرة أيضا، والمسح على الخفين لا يلزمه أنه كل صلاة أنه يمسح. يعني أنتم تقولوا أن التيمم مبيح، فبالتالي صاحب الجبيرة هذا اللي عنده جبيرة ده لابد يصلي كل صلاة، يروح يتوضى ويمسح، لأنه بيبيح الصلاة. يعني اللي عنده جبيرة لابد لكل صلاة يتوضى، على من يقول المذهب الآن المبيح، يبقى صاحب الجبيرة هذا لابد لكل صلاة يروح يتوضى ويمسح، لأن التيمم ده مبيح فقط. طب وأنت صاحب الخفين لا يلزمه ذلك أن في كل صلاة يمسح. فهذه كلها فروقات بين المسح على الخفين ومسح على الجبائر، فلا يلزمه أن يضع الجبيرة على طهارة. ومن النظر مقاصد الشريعة هذه فيها حرج، وجاء الشرع لرفع الحرج. نعم لا تقاس كذلك لأن لبسها اضطراري وبخت، ليس كمن يلبس الخفين. نعم يعني ذكر الله خيرا، يعني هذه أيضا من الفروقات. وطبعا هو يقول له اضطراري انتظر قبل أن يقول له قبل أن تجبس لو سمحت أتوضأ أولا. وطبعا هذه فيها مشقة كما نقول، هذه فيها مشقة، في فروقات يعني في مسألة القياس في هذه. طب نحاول ننتهي سريعا عشان الوقت من الجزء ده قبل. طيب أعلم أن الجراحة قد تحتاج، احنا انتهينا من هذه خلاص. فين أما إذا لم يحتاج إلى وضع جبيرة لكن يخاف من إصابة الماء، أما إذا لم يحتاج إلى وضع الجبيرة لكن يخاف من إصابة الماء فيغسل الصحيح بقدر الإمكان، بل يتلطف بوضع خريقة مملولة ويتحامل عليها لينغسل بالمتقاطر باقي الصحيح. ويجب هذه طبعا المسألة هذه واضحة، ويجب التيمم والحالة هذه بلا خلاف كما قال النووي، لئلا يبقى موضع الكسر بلا طهارة. يعني لو مش هيضع جبيرة إلى وضع الجبيرة لكن يخاف أن الماء يصل هيغسل الصحيح ويحاول يجيب خرقة مملولة يقاطر عليها الماء، كل هذا إن استطاع، إن استطاع أن يفعل ذلك فحتى يصيب موضع الكسر الماء لئلا يبقى بلا طهارة. ولا يجب المسح، لا يجب عليه هنا مسح مكان العلة لأن هو مفيش جبيرة وممكن المسح يزيه، فلا يجب عليه المسح إذا كان يخاف يعني. ثم إذا تيمم والعلة في محل التيمم أمر التراب عليها، وكذلك لو كان للجراحة أفواه مفتوحة وأمكن إمرار التراب عليها وجب. هذا كله يعني يرجع إذا أمكن، يعني بالمسألة القدرة في الاستطاعة على حسب الجرح اللي عنده، إن أمكن أن يمر التراب عليها يمر التراب بلا ضرر. وأعلم أن الجراحة قد تحتاج إلى أن تلزق عليها خرقة أو قطنا أو نحوهما فلا حكم الجبيرة في كل ما سبق. يعني البلاستر هذا أو الشاش أو الأشياء التي ليست بجبيرة إذا احتاج أن يضعها فلا حكم الجبيرة. وقد احتاج إلى وضع لزقة فيجب غسل الصحيح والتيمم عن الجريح، ولا يجب مسح الجريح بالماء، ولا يجب وضع اللزقة والجبيرة لأجل أن يمسح عليها على ما قاله الجمهور وهو الصحيح. يريد أن يقول إيش؟ لا يجب مسح. لا يجب أنك تضع يعني أولا قص الشاش القطن اللازق البلاستر كل ده يأخذ حكم الجبيرة، فهذا لا يحتاج لو وضع اللزقة يعني هذا. ف ولا يجب مسح الجريح بالماء، ولا يجب عليه وضع اللزقة والجبيرة لأجل أن يمسح عليها. يعني هو الآن عايز يقول له إيش؟ لو الجرح لا يحتاج إلى جبيرة ولا يحتاج إلى لزق ولا شاش، لكن أنت لن تستطيع أن تمسح عليه، لا يجب عليك أنك تضع عليه حتى تمسح، حتى تمسح ولا شيء، خلاص تتيمم فقط. هو لا يجب عليك أن يقول له تضع لك لزق عشان تمسح عليه، نقول له لا ما تضعش لزق، تضع شاش لا تضع، ما لا أحتاج، لو كان للمسح لا أنا أحتاج، لكن لو لك أنت كشفاء أنت الأمر يرجع لك، هذا مقصوده. ثم إن غسل الصحيح وتيمم لكسر أو جرح على المسح على حائل أو دونه وصلى فريضة ثم حضرت فريضة أخرى لم يجب إعادة الغسل إن كان جنبا، ولا إعادة الوضوء إن كان محدثا على الصحيح، يبقى وين إله لا يعيد. وليس على الجنب إلا التيمم، وفي المحدث والجهال أصحهما عند الرفع أنه يجب عليه أن يغسل ما بعد العليل لأجل الترتيب، لأنه إذا بطلت الطهارة في العليل بطل ما بعده، وأصحهما عند نوي أنه لا يجب إلا التيمم فقط كالجنب، لأن التيمم طهارة مستقلة في الجملة فلا يلزم الانتفاع حكمها بطلان طهارة أخرى. قوله ولا إعادة عليه إن وضعها على طهر، مفهومه هو ما هو احنا قلناها تقريبا، يعني ما فيش فيه جديد. إن غسل أو التيمم لكسر أو جرح مع المسح على حائل وصلى فريضة ثم حضرت لا يجب إعادة الغسل ولا يجب إعادة الوضوء. يعني عايز يقول إنه بالمسح والوضوء الأول لا يعيد الوضوء، لو توضأ ومسح في الصلاة الأولى ولجأت الصلاة الثانية ولم يحدث كما هو، على أن الأصل الوضوء لا ينتقد بخلاف التيمم. لو كان متيمما مش متوضئا فهضطر لكل صلاة يفعل ذلك. بالرغم ان نقول ان هو متوضئ وتيمم كمان، معاش تيمم تابع ملوش علاقة للطهارة للعضو، لكن لو كان الأصل متيمم يبقى لكل صلاة مبيح. وقوله ولإعادة عليه إن وضعها على طهر، مفهوم أنه إذا وضعها على غير طهر أنه يعيد، وهو كذلك على الصحيح المنصوص لأنه عذر نادر ولا يفعل غالبا. انتبه لهذه المسألة المهمة جدا، ليش المذهب قال ذلك؟ قال يعيد. تذكر لما قلت لك لو وضع الجبير على غير طهر قلنا يعيد، احنا رجحنا أن هذا، ليش قالوا هنا؟ قالوا إن ده عذر نادر، هذا عذر نادر، وهذه الضبط ده مهم الضبط معكم لأنه بعدين بيأتي كثير في المذهب وغيره. إن كان العذر نادر لا يعتد به، إن كان العذر نادر فلا يعتد به ويؤمر بالإعادة في أي فعل. هو ينظر، قال لك ده من الأعذار النادرة مش الأعذار، لا إنه لما يأتي يجبره لا يجبره على طهارة، هو يقول ذلك. هو أنا بكلم التأصيل عشان التأصيل هذا مهم، ليش؟ تحتاجه لاحقا في أشياء أخرى. النادر لا حكم له فلا يعتد به، فيقول دائما لما يكون العذر نادر يغض الطرف عنه ولا يأمرك بالإعادة، ما يحسبوش عذر في الشرع إنه يديك فيه رخصة. لكن لو كان العذر مش ليس بنادر ومتعرر فيكون فيه الرخصة. ده هو إيه اللي خلاه وضعه يقول بأن عليه الإعادة، والصحيح إن قلنا ليس فيه دليل، لا دليل، لكن هو ليش قال كده على تأصيل إنه اعتبر ده عذر نادر فلا يعتد به فيأمرك بالإعادة، والصحيح إن لا دليل على مسألة الإعادة كمان. المشقة مشقة غير المشقة، إحنا بينا أصلاً إن مفيش دليل على مسألة على مسألة الإعادة دي أصالة. ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. نختم بيها حتى ننتهي سريعا، معلش يعني لو في شيء اقرأوه انت، لان هو يتيمم لكل فريضة لا يصلي بالتيمم الواحد الا فريضة واحدة، واحتج له رفيع بقول ابن عباس من السنة لا يصلي بالتيمم الا مكتوبة واحدة، وهذا حديث ضعيف، والسنة في كلام الصحابي تنصرف الى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي اسناده شيء واضح. نعم، روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنه قال يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث، روى البيهقي بسند صحيح لكن خالفه ابن خزيمة، وايضا فيه ضعف، لأن كل هذا يرجع لأن المذهب يرى أنه مبيح. وأحسن ما يحتاج به قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى قوله فتيمموا أوجب الوضوء والتيمم لكل صلاة، وكان ذلك ثابتا في ابتداء الإسلام، ثم خرج الوضوء بفعل صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى يوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد، حديث صحيح رواه ابن عمر رضي الله عنهما. فبقى التيمم بمقتضى الآية، ولا يمكن أن يقاس التيمم على الوضوء، لأن التيمم طهارة ضرورة ولا لا يرفع الحدث، إنما مر من قوله لعمرو بن العاص صلى الله عليه وسلم أصليت لأصحابك وأنت جنب، هذا ذكرناه كله عشان ما نعيده، هذا ارجعوا لمسألة التيمم مبيح أو رافع وقلناه. وذهب المزني إلى أنه يجمع بتيمم واحد فرائض ونوافل وبناء منه على أصله، أصل عند المزني أن التيمم هو يرفع الحدث، وهو مردود بما مر على الصحيح لا يجمع بين فريضتين، سواء كانت الفريضتين متفقتين كصلتين أو مختلفتين كصلاة وطواف، وسواء كانت مقضيتين أو حاضرة ومقضية، وسواء كانت مكتوبة ومنذورة أو منذورتين، وفي وجه يجمع بين منذورة أو يجمع منذورة ومقضية، وفي آخر بين منذورتين، وفي وجه شاز يجوز في فوائد وفائتة ومؤداء، كل هذا على الأصل الذي بيناه وقلنا. قال ويصلي بتيمم واحد ما شاء من والصبي كالبالغ على المذهب، لأن ما يؤديه حكمه حكم الفرد، ألا ترى أنه ينوي بصلاته المفروضة، وكذلك لا يجمع بين خطبة الجمعة وصلاتها، نعم صلاة الجنازة لا حكم النافلة على الراجح من طرق، فيجوز الجمع بين صلاة الجنائز وبين صلاة جنائزة ومكتوبة وبين جنائز ومكتوبة، لأن صلاة الجنائز فرض كفاية وفروض الكفاية ملحقة بالنوافل في جواز الترك وعدم الانحصار بخلاف فرض العين، هذا كله يندرج تحت يصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل فريضة وما معها من الفروض الكفاية، يعني صلى الظهر وفي صلاة جنازة، صلاة الجنازة فرض كفاية بالتيمم يصلي أيضا، كل دي فروض وقت واحد. على أن الخطبة عندنا صار كأنها في مقام صلاتين وصلاة الجمعة، والصحيح أنه يجمع الخطبة كان مكان ركعتين يعني؟ كأنما مقام عندنا ركعتين في المذهب أصلاً غير صلاة الجمعة، فكان هذه لها تيمم وهذه لا تيمم، قالوا كذا لا يجمع وصلاتها وصلاتها، لكن صحيح أنه يجمع. قال يجوز أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل، لأن النوافل في حكم صلاة واحدة، لا ترى أنه إذا تحرم بركعة له أن يجعلها 100 ركعة وبالعكس. الله جميلة دي، إذا تحرم بركعة له أن يجعلها 100 ركعة وبالعكس، ولأن في تكليف التيمم لأن هذه لكل نافلة مشقة وربما أدى إلى تركها، والشرع خفف فيها فجاوزها قاعدا مع القدرة على القيام وعلى الراحلة والغير القبلة في السفر لتكثر ولا ينقطع الشخص عنها هذه كلها يعني التيمم الواحد هيصلي به ما شاء من النوافل. فرع لو لم يجد الجنب أو المحدث إلا ماء لا يكفيه وجب عليه استعماله على الصحيح، ويجب التيمم للباقي، يبقى لو وجد جزء من الماء يتوضأ بالماء ويتيمم للباقي، ولو لم يجد إلا ترابا لا يكفيه وجب استعماله على المذهب أيضا، تراب قليل يستعمل، وكذا لو كان عليه نجاسات فوجد من الماء ما يغسل بعضها وجب غسله على المذهب، ولو فلو كان محدثا أو جنبا أو عليه نجاسة ووجد ما يكفي أحدهما غسل النجاسة ثم تيمم، يبقى يقدم غسل النجاسة أولا بالماء ثم يتيمم، لأن النجاسة لا بدل لها لكن التيمم الوضوء له بدل. ولو جاز المسافر بماء في الوقت فلم يتوضأ منهم فلما بعد عنه تيمم وصلى جاز، يعني مشي من جنب الماء للوقت ثم بعد ما مشي لم يجد الماء تيمم وصلى يجوز ولا إعادة عليه في المذهب. فارق المكان الذي فيه الماء ولو لم يجد ماء ولا ترابا في الصحيح أنه يصلي لحرمة الوقت ويعيد وصلاته توصف بالصحة، فإن قدر على الماء عاد وإن قدر على التراب فهل يعيد؟ نظر إن قدر عليه في موضع يسقط به. وهذه اتركوها باقي، اسمعني هذه مسألة فقد الطهورين فدي بس فقط لأنها تحتاج لأقوال عشان الوقت لازم ننصرف مع هذا، يعني فقد الطهورين فقط المتبقية معنا 8 الإمام إذا كان أقرأها طيب وننتهي من قراءتها. فإن قدر على الماء عاد وإن قدر على التراب فهل يعيد؟ نظر إن قدر عليه في موضع يسقط به القضاء عاد وإلا فلا يعيد، إذ لا فائدة في صلاة التيمم تعاد بل في كلام بعضهم ما يقتضي عدم الجواز. هذه المقصود فيها فقد الطهورين، فقد الماء والتراب. قال فقد الماء والتراب إذا صلى هل يقرأ الفاتحة؟ إنه عندنا بعد ما يجد الماء، وفي قول لا يعيد، وهذا هو الحجر الراجح عموما، وفي قول لا يصلي حتى لو خرج الوقت وهذا ضعيف، فهل يعيد نظر القدرة في موضع؟ قلنا فقال الماء والتراب إذا صلى هل يقرأ الفاتحة؟ طب هو فاقد الطهورين هيصلي يقرأ الفاتحة، قال إن كان جنبا، ما هو لو كان جنب وما لقاش ماء ولا تراب ولازم يصلي يقرأ الفاتحة أم لا يقرأ؟ لأن الجنب لا يقرأ القرآن، قال مقتضى كلام الرافعي في هذا في باب التيمم انه لا يقرأها ويأتي بالذكر. يعني واحد اجنب ولم يجد ماء ولا تراب ولا بد يصلي فقد الطهورين. طب خلاص قلنا انه يصلي حسب حاله هو جنب يقرأ ولا يقرأ؟ الرافعي قال لا يقرأ وتابعه النووي لكن صحح النووي في باب الغسل انه يجب عليه ان يقرأها ولو تيمم عن جنابه ثم احدث حرم عليه ما يحرم على المهم. لا يبقى يجب ان يقرأ لكن لا يقرأ زياده عن الفاتحه. يقرأ الفاتحه فقط ولا يقرأ زياده لما زالت سنه. قرأ الفاتحه لانها ركن يقرأها حسب حاله ايضا. قال ولو تيمم عن جنابه ثم احدث حرم عليه ما يحرم على المحدث. تيمم لجنابه هو اجنب ولم يجد ماء فتيمم ثم احدث حرم عليه ما يحرم على المحدث. يعني يبقى هو اصبح عليه ما على المحدث التيمم رفع الجنابه خلاص او يعني استباح به. ولا تحرم القراءه ولا اللبس في المسجد ثم برؤيه الماء ما يحرم عليه بقى طبعا من مس المصحف. نعم بس ومس المصحف لو قلت يعني مس المصحف. ولا تحرم القراءه لان القراءه لا تحرم على المحدث ولا اللبس في المسجد. على الصحيح قالوا ذلك لكن فيها خلاف انه لو احدث انه ممكن يجلس بخلاف الجنب طبعا. وثم برؤيه الماء تحرم القراءه لو راى الماء يبقى لابد يتوضا. لا ده غير الصلاه لو تحرم القراءه وكل ما كان حراما حتى يغتسل كما قال اتق الماء ومسه وبشرته ولو بعشر سنين حديث ابي ذر بمانع اما شرعي كالعطش واما حسي كسبع او عدو كما تقدم ونحو ذلك. مساله وجد المسافر على الطريق خبيه مسبله للشرب لا يجوز له ان يتوضا منها ويتيمم لانها انما توضع للشرب كذا الكرم متولد يعني كان الماء للشرب فقط وفي سفر فالناس يحتاجونه للشرب فلا يستخدمه في الوضوء يعني يقدم الشرب على عدم استخدامه لو كان يحتاجه الناس للشرب فقط. الحمد لله هذا اخر الفصل لعلنا بس نفسر انه نفصل ان شاء الله في فقد الطهورين في عندما ندخل في بائع بس اكتبها عشان ما ننساش في الفصل الجديد بائع خرج من السبيلين هذا قبلها بس فقط نفصل في حكم فاقد الطهورين لم يجد الماء والتراب وصلى ماذا عليه حتى نحن لابد ان نصرف الان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.